القاهرة تقدم هي والصيام. هي والصيام. هي والصيام. إعداد وتقديم منى خليل. ومعنا اليوم دكتورة روية خليل الداعية بوزارة الأوقاف. بنرحب بوجود حضرتك معنا. أهلا وسهلا ومرحبا. كيف تستشعر الصائمة رضا المولى سبحانه وتعالى عليها؟ الرضا من أجمل العبادات اللي الإنسان والمرأة بصفة خاصة يجب أنها تعود عليها القلب. أنا ليه بقول المرأة بصفة خاصة؟ لأن المرأة دائما والعاملة بالذات تعمل برا وتعمل جوة بتحس بمدى الجهد اللي بيقع عليها والألم والتعب وهو الآخر، فيجب أن تتحلى بصفة الرضا. عندنا ابن عطاء السكندري كتب كلمة جميلة جدا عن الرضا، قال إن الرضا باب الله الأعظم، أعظم باب أدخل منه الله سبحانه وتعالى، ومستراح العابدين، الحاجة اللي تخلي الإنسان يعيش مرتاح. وجنة الدنيا، من أراد أن يعيش في جنة الدنيا فليدخل إلى الله من باب الرضا عنه. فإذا أنا رضيت أنا هعيش في جنة، الجنة أنا اللي هشكلها بإيدي وبحياتي بإني أرضى عن كل أفعال الله سبحانه وتعالى فيها. يعني الأول أرضى بكل شيء، يعني أرضى بقضاء ربنا سبحانه وتعالى أيا كان. تمام. وبعدين أرضى بحياتي. نعم. مع طبعا الأخذ في الاعتبار بمزيد من التطلع والأحلام والتمني، ولكن ليس أن أنا أبقى بصة هنا وبصة هنا وبصة هنا، لا أنا أجتهد. نعم. من لم يرضى بقضائي فليرحل من تحت السماء وليعبد ربا سواه. هي رفعت الأقلام وجفت الصحف. ربنا قدر لكل إنسان حياته، ولكن على المرء أن يسعى. احنا السعي ده في القرآن، في كل آيات القرآن ان احنا نسعى، فسيروا في مناكبه، ان انا اسعى، لكن اسعى وانا على يقين ان اللي ربنا قسمه لي ده هو افضل شيء، الوضع اللي انا فيه ده افضل شيء، واني ما بصش لحياة غيري. سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى لما قسم لكل واحد حياته عارف على قدر حياتك، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. طيب كيف يعني أرى النتيجة، نتيجة رضا ربنا عليها؟ من رضى فله الرضا. أنت لو بدأتي تجهدي نفسك بأن كل ده أنت أفضل من وضع سين وصاد وعين، هتلاقي قلبك اطمئن ونفسك ارتاحت، هتلاقي كل حياتك أصبحت داخل البيت خارج البيت جنة أنت عايشة فيها. هعيش بحاجة اسمها حسن التوكل على الله. أن اللي كتبوني ربنا والقناعة طبعا. أني أفضل اللي أنا فيه ده أفضل بكتير جدا لو أنا اللي بختار لنفسي حاجة تانية. وقفات ورحمات. إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. دكتورة روية خليل الداعية بوزارة الأوقاف، هناك ظروف وضغوط نفسية على الصائمة أحيانا، إزاي نقدر نساعدها على أن هي تجاهد نفسها حتى تتخطى هذه الحالة وتشعر بالرضا؟ حبيبات الصائمة، لابد أن تشعري أنك في أجمل شهر من شهور العام، أنك في الأوكازيون العام. يا ربنا سبحانه وتعالى تتنزل الرحمات، يستجاب الدعاء. بدل ما تقعدي تفكري في هم واوى، حوشي بقى من دلوقتي كل الدعوات اللي انت كان نفسك فيها، وابدأي ارفعي اكف الضراع الى الله. جهدي نفسك الاماره بالسوء اللي كل شويه تنغص عليك حياتك، خليكي عندك القدره على انك انت اللي تقودي نفسك، انك انت توصليها الى النفس المطمئنه. المطمئنه اللي هي ايه؟ اللي هي الراضيه عن كل افعال الله. عليك انك ما تتركيش نفسك لهواكي، ان انا المفروض ابقى كذا وفي حاله كذا وتعبانه لا ابدا. دايما وانت واقفه تطبخي ارفعي ايدك لله سبحانه وتعالى بالدعاء، وانت قبل ما بتحضري الفطار ابدأ ارفعي ايدك لله سبحانه وتعالى. بصي لحياتك وانظري من هو ادنى منك، هتشعري بمدى الرضا ومدى عطاء الله سبحانه وتعالى لك. غدا لقاء جديد. وهي والصيام. هي والصيام. شكر خاص للفنان أشرف عبد الغفور. هي والصيام. إخراج نسرين لطفي.